على ذهاب به لقادرون. اللهم اللهم اللهم اللهم ذا السلطان العزيز ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ذا الوجه الكريم ولي كلمات التامات ولي كلمات التامات ولي كلمات التامات. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي كلمات التامات. عافي عن المؤمنين وعن المؤمنات من أنفس الجن وأعين الناس. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي كلمات التامات ودعوات المستجابات. عافي عن المؤمنين وعن المؤمنات من أنفس الجن وأعين الناس. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي كلمات التامات ولي كلمات التامات ولي كلمات التامات والدعوات المستجابات والدعوات المستجابات والدعوات المستجابات. عافي عن المؤمنين وعن المؤمنات من أنفس الجن ومن أنفس الجن من أنفس الجن وأعين الناس وأعين الناس وأعين الناس.